ولا ممكن إمام لعاب إذا كل ما صلى قال ترى ما توضيت عشان هم يصلون، لكن لا هو يعيد لوحده.